بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، مر معنا في دروس الأمس الكلام على بعض المسائل ومسألة مرت معنا بالأمس وهي ما يتعلق بالحكمة من الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين، مع أن تقييدها عند الحيعلتين فيه كلام، والذي جاء مطلق مطلق، لكن ما هي الحكمة؟ هو أنه يبلغ الصوت من أجل يعني إيصال الصوت إلى البعيدين، التفت يمينا وشمالا حتى يوصل الصوت إلى البعيدين، وخاصة فيما يتعلق حينما ينادي للصلاة. وأيضا يراه الذي يراه من بعد، يعني يدرك أنه يؤذن. هذا في حق من؟ هذا في حق من هذين الحكمتين أو العلتين؟ في حق اللي يسمع الالتفات في الذي لم يسمع، في حق من يسمع في حق من يؤذن من دون الميكروفون، من دون ماذا؟ الميكروفون. تظهر هذه الحكمة ماذا؟ في حقه، من أجل الإسماع، ومن أجل أيضا أن من نظر إليه يدرك أنه يؤذن. أما إذا كان الثاني هو في المسجد مع الميكروفون، إيش ذكروا من الحكم؟ لا، ذكروا علتين. قيل أن العلة الحكمة من ذلك هو حصول إيصال الصوت، فما دام المقصود حصول إيصال ماذا؟ الصوت، فهذا يحصل من دون الالتفات يمين وشمال، من دون الالتفات يمين وشمال، بل يعني الالتفات يمين وشمالا قد يضيع الصوت فتنتفي الحكمة. ومنهم من علل بأنها سنة مطلقة، سنة مطلقة، فمن قال أنها سنة مطلقة تلتفت، لكن الذي ظهر أن الأول يعني أقوى، أن الحكمة من ذلك إيصال الصوت، فعلى هذا يعني الالتفات لا معنى له مع وجود الميكروفونات، الالتفات لا معنى له مع وجود الميكروفونات، والله أعلم. وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله، رجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله عند مبحث هذه المسألة. انتهيت من البحث وما زال بحث كبير أصلا حقيقة، ولا الطرق كثيرة وتخاريج كثيرة حقيقة، أن هذا البحث يستحق أن الإنسان يبقى فيه أياما حتى يدرك السنة الصحيحة، من ذلك فيما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذنين أثناء التأذين، أثناء ماذا؟ التأذين. وكما قلنا جماهير الفقهاء عليه، وإذا لم يثبت وفعله الإنسان من أجل تقوية ماذا؟ الصوت، لأنهم يقولون لما يتكلم الإنسان يرفع صوته، الصوت يخرج مع الهواء، فإذا كان الهواء قد يخرج من الأنف، من الفم، قد يخرج من الأذنين أحيانا، فكون الإنسان يضغط على أذنيه أثناء التأذين هذا يستجمع الهواء والصوت فيما يتعلق عند الخروج من الفم فيكون أقوى، فإذا استعمله الإنسان لأجل هذا المعنى، من حيث أنه لا يعتقد أنها سنة فهذا لا حرج فيها، إذا اعتقد أنها ليست سنة وإنما من أجل رفع الصوت، فإن رفع الصوت مقصود في الأذان، على كل هذا سنلخصه عند الانتهاء من المبحث الحديثي، الذي مر معنا، انفرد بهذه اللفظة. ابن ماجه هو الذي انفرد وجعل اصبعيه في اذنيه. لا، يعني هذه يعني جاءت زيادات، كل الاشكال فيما يتعلق بالمخرج، المخرج الثوري، سفيان الثوري، والرواة يختلفون عليه، بعض الرواة لا يذكر هذه يعني وضع الاذنين، وبعض الرواة يذكر، والأكثر من الحفاظ لا يذكرونها، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني يذكر هذه اللفظة. والإعلان الثاني أن عبد الرزاق سفيان الثوري أحيانا يذكرها بلفظ ماذا؟ أخبرت عن ابن عون عن أبي جحيفة، عن ابن عون ماذا؟ عن أبي جحيفة وهو والده، ثم يذكر ماذا؟ الحديث. على كل هي تحتاج إلى مبحث. البخاري يشير إلى إعلالها، البخاري في صحيحه عليه رحمة الله يشير إلى إعلالها، والله أعلم. على كل المبحث حديثي، المبحث حديثي. أفضل أخي سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الصلاة، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم، هذا الحديث أو هذا المبحث يتكلم فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني فيما يتعلق بالأذان، مر أن الأذان في الصلوات الخمس مشروع، بل هو من فروض ماذا؟ الكفاية، سفرا وحضرا في حق الرجال جماعة، هذا مر. فجاءت مسألة الصلاة، صلاة العيدين، جاءت مسألة صلاة العيدين، وقد تأتيك صلاة الكسوف، وقد تأتيك صلاة الجنازة، معنى صلوات. الوارد فيما يتعلق بالأذان في الصلوات الخمس هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه فيما يتعلق بالصلوات الخمس المفروضات، النوافل ما ورد فيها، لكن يبقى عندنا ما يتعلق بالصلوات الذي يشرع لها الاجتماع، وهي كصلاة العيدين، كصلاة الكسوف، كصلاة الجنازة، هذه مما يشرع لها الاجتماع. فهل يشرع فيها الأذان؟ هل يشرع فيها ماذا؟ الأذان، أو لا يشرع ماذا فيها؟ أو لا يشرع فيها. فذكر ما يتعلق بصلاة العيدين، ما يتعلق بصلاة العيدين، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني صليت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، من غير أذان ولا إقامة عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤذن قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يجتمعوا، ولا يقيم إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فلا أذان من أجل ينادي الناس الاجتماع لصلاة العيد في المصلى، وهكذا أيضا لا ينادي بعد اجتماعهم إذا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة، لا يقيم، لا يقيم، فلا أذان ولا إقامة فيها، لا أذان ولا إقامة ماذا فيها. والحكمة من ذلك والله أعلم أن صلاة العيد يعني يعرف ماذا وقتها، يعرف ماذا وقتها، فيجتمعون في هذا اليوم بعد طلوع الشمس، بعد طلوع ماذا الشمس، أو بعد الفجر، يجتمعون بعد الفجر في المصلى وينتظرون الإمام حتى تطلع ماذا الشمس قدر ماذا رمح. فهذا كان معلوم، هذا كان ماذا معلوما، هذا كان معلوما، فلا يحتاجون إلى أذان، لا يحتاجون إلى أذان، ولا يحتاجون إلى قول يعني ماذا المخبر الصلاة ماذا جامعة، الصلاة ماذا جامعة، لأنهم يدركون الوقت الذي تصلى فيه العيدان، يدركون الوقت الذي تصلى فيه العيدان، فلا يحتاجون أيضا إلى المناداة بالصلاة ماذا جامعة، بخلاف صلاة الكسوف والخسوف تأتي فجأة، تأتي ماذا ببغتة، فينادى لها حتى يجتمعون، ينادى لها حتى يجتمعون، ولا ينادى لها بالأذان، ولا ينادى لها ماذا بالأذان، أي بمعنى أنه يخبر بما يحصل به الاجتماع، يخبر بما يحصل به الاجتماع، الصلاة جامعة وهذا يكفي، لأن المقصود الاجتماع على هذه الصلاة، المقصود الاجتماع على هذه ماذا الصلاة. فهذا هو الفارق بين هذه الصلوات، الفارق بين هذه الصلوات. فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، غير مرة ولا مرتين، فلم يؤذن لها ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة، لا أذان لها ولا إقامة، مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي للأذان والإقامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صلاة مما يجتمع لها. فلهذا ذكر العلماء قاعدة مفيدة، وهو أنه إذا وجد المقتضي، أي السبب الذي من أجله يفعل هذا الشيء، الذي من أجله يفعل هذا الشيء، وانتفى المانع، إذا وجد المقتضي وانتفى المانع، فإن هذه من السنن التركية، ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. إذا وجد مقتضى هذا الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع عدم المانع، مع عدم المانع ماذا؟ من فعله، فهذه من السنن التركية تسمى. إذن ترك الأذان في صلاة العيدين سنة تركية، ترك الأذان في صلاة العيدين من السنن التركية. فنستفيد أن السنن على قسمين، سنن فعلية أي تفعل، وسنن ماذا؟ تركية. إذن السنة في الأذان للعيدين الترك، السنة في الأذان للعيدين هو تركها، وفعله أي فعل الأذان هذه من البدع، وفعل الأذان هذا ماذا؟ من البدع. لماذا؟ لأن المقتضي قد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع، ومع هذا ينفي جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان والإقامة. إذن هذه من السنن ماذا؟ المتروكة، ففعلها من البدع، ففعلها ماذا؟ من البدع. وأكثر من تكلم على هذه المسألة ووجود المقتضي وانتفاء المانع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، في كثير من رد الأشياء استدل بهذه القاعدة، إذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الترك سنة، فإن الترك ماذا؟ سنة. فإذا وجد المقتضي، إذا وجد ماذا؟ المقتضي، ثم بعد ذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك لمانع من الموانع، فإن هذه سنة تفعل بعد موته عليه الصلاة والسلام، كصلاة التراويح. صلاة التراويح فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قام مانع من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو خشية أن تفرض على الأمة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فلما ذهب هذا المعنى وهو خشية أن تفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا وحي منزل يعني ماذا أقامها عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه، أقامها عمر ماذا رضي الله تعالى عنه ماذا في زمنه. فعلى كل هذه قاعدة ماذا مفيدة، وجد السبب وارتفع المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجعلها قاعدة مضطردة أن الترك هو السنة، أن الترك هو ماذا هو السنة. أما إذا لم يوجد المقتضي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاجت الأمة، فهذا لا يدخل في يعني ماذا في المنع، وخاصة في باب المعاملات. أما العبادات فقد اكتملت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، العبادات اكتملت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما يتعلق بجانب يعني المعاملات، إذا وجد المقتضي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحتاجت الأمة لهذا الشيء لغير ما تفريط منها يعني ماذا في وجوده، فهذا يفعل. وعلى كل توسع في المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تكلم على هذه المسألة المفيدة. فلهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول هذا الأمر، ونحو هذا الخبر أيضا أخبر به عبد الله بن عباس، نحو هذا الخبر أخبر به عبد الله بن عباس. فمن أحدث الأذان لصلاة العيدين، من أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين؟ ذكروا أنه هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك وأول من أحدث الأذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه اجتهد، قالوا أنه ماذا اجتهد، كيف اجتهد؟ يقول هذا اجتماع ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تنبيه، ويحتاج ماذا؟ إلى إعلام وإلى ماذا؟ تنبيه. فاجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ. لماذا؟ لأن نفس هذا المعنى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد اجتماع ويحتاج إلى تنبيه وتذكير، بنفس ما استدل به كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، وهذه تعتبر من البدع. اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ في المناداة لصلاة ماذا العيدين، فقيل أنه أول من يعني ماذا أتى بالأذان لصلاة العيدين في زمنه. والحامل له أن هذا يوم فيه اجتماع يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى التنبيه، قالوا أن نفس المعنى موجود كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يشرع الأذان، فتركه من السنة التركية. فهذا الاجتهاد مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية، هذا الاجتهاد مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تركه عمدا مع وجود سببه ومقتضية وهو الاجتماع في هذا ماذا اليوم، فكان هذا من السنن التركية، كان هذا من السنن ماذا التركية، وفعله يعتبر ماذا من البدع، فعله يعتبر ماذا من البدع كما يقول العلماء. وذكر يقول نحو حديث عبد الله بن عباس، نحو حديث يعني جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد من غير أذان ولا إقامة، من غير أذان ولا إقامة، فعلى هذا لا يشرع، على هذا ماذا لا يشرع. أفضل يا أخي سيدنا. رحمه الله. قال وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يعني حديث أبي قتادة الأنصاري في الحديث الطويل في نومهم، وهذا قد مر معنا يعني ما يتعلق بسبب من أسبابه، وهو استدلال الجمهور على أن صلاة العشاء تستمر إلى طلوع الفجر، أن صلاة العشاء تستمر ماذا إلى طلوع الفجر. بماذا استدلوا؟ هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناموا عن صلاة الفجر، كانوا في سفر فحصل لهم ماذا من الإرهاق والتعب، فما ناموا إلا من آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ينتبه للوقت، أي لصلاة الفجر، فقال بلال أنا، قال بلال أنا أنتبه ماذا للوقت، فنام بلال رضي الله تعالى عنه مع القوم، فنام الكل، نام ماذا الكل، وهذا لا يتعارض مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن عينيه تنامان ولا ينام ماذا قلبه، أن عينيه تنامان ولا ينام ماذا قلبه. والإشكال كيف ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الفجر؟ قالوا لأن هذا يتعلق بالمحسوس بعينيه، فعينه تنامان لكن لا ينام ماذا قلبه، لأن هذا شيء يتعلق بالمحسوسات لا بالمعقولات، بالمحسوسات لا بالمعقولات، حتى لا يتعارض مع ما جاء من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن عينيه تنامان ولا ينام ماذا قلبه. لهذا كان من خصائصه أنه كان ينام حتى يسمع له الشخير، فيقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، يقوم إلى الصلاة فلا يتوضأ، لماذا؟ لأن قلبه ماذا حاضر عليه الصلاة والسلام، يشعر ما يخرج ماذا منه. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه يستغرق في نومه ثم يقوم إلى الصلاة فلا يتوضأ إن كان نام على طهارة، إن كان نام على طهارة، لكن هذا الأمر يتعلق بالمحسوس لا بالمعقول، هذا الأمر يتعلق بالمحسوس لا بالمعقول. وهذا الحديث كما قلنا استدل به جمهور العلماء كما مر معنا أن من مواقيت صلاة العشاء أنها تمتد إلى الفجر، وأن لصلاة العشاء وقتين، الوقت الأول ما يسمى بالوقت الاختياري، وذلك أنه من ذهاب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري فيما يتعلق بصلاة العشاء. الوقت الثاني عند الجمهور هو الوقت الاضطراري، أي بعد منتصف الليل إلى قبيل طلوع الفجر، أي حتى يطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وذهب وقت صلاة العشاء. وهذا الحديث استدل بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط ماذا في النوم، النوم ما في التفريط، بمعنى أن النوم ما هو باختيار الإنسان، يذهب الوقت فيخرج الوقت ليس باختيار الإنسان، ليس الإنسان قدرة يعني ينام فيذهب عليه ماذا الوقت، فالنوم لا تفريط فيه، خاصة إذا لم يتسبب الإنسان، ينام قبل قبيل الصلاة أو لا يضع ماذا منبه، يعني لا ينسب إلى التفريط، فنام الإنسان النوم الطبيعي الذي يختاره عادة فنام عن الصلاة، هذا لا ينسب إلى تقصير ولا إلى تفريط. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس في النوم ماذا تفريط، ليس في النوم ماذا تفريط، وإنما التفريط هذا هو الشاهد في من ترك الصلاة حتى يجي وقت الأخرى، حتى يجي وقت الأخرى، قالوا فيه دلالة على أن كل صلاة تتصل بالأخرى، ومن ذلك صلاة العشاء تتصل بصلاة الفجر، قالوا هذا الحديث مجمل، فسر بالأحاديث الأخرى. ما هي الأحاديث الأخرى؟ قالوا في الصلوات الذي يتصل بعضها ببعض، كصلاة الظهر تتصل بصلاة العصر، وصلاة العصر تتصل بصلاة المغرب، وصلاة المغرب تتصل بصلاة العشاء. أما صلاة الفجر فقد جاء الحديث، جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة العشاء إلى نصف الليل، حديث ابن عمرو الذي مر معنا، وصلاة العشاء إلى نصف ماذا؟ الليل. كما أن صلاة الفجر إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب وقت صلاة الفجر، ذهب وقت صلاة الفجر. وهذا الحديث يحكي صلاتين تخرجان بوقت ماذا؟ محدد ومعين، فدل على أن الحديث يعني غير هاتين الصلاتين، فهو من قبيل المجمل. فإذا تعارض عندنا ما فيه إجمال وما فيه تفسير، التفسير مقدم، ما فيه التفسير مقدم. ما هو التفسير؟ وصلاة العشاء إلى نصف الليل، نص. والصلاة ماذا؟ ولا تفريط في الصلاة، وإنما التفريط يعني ماذا؟ إنما التفريط في من ترك الصلاة، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. فهذا الحديث يعني الصلوات التي يتصل بعضها ببعض، فما لا يتصل بعضها ببعض فهذه تخرج. والجمهور مع المخالفين أن صلاة الفجر لا تتصل بصلاة الظهر بالإجماع، أن صلاة الفجر لا تتصل بصلاة الظهر بالإجماع، بل هي بطلوع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر، من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: وصلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن ما ترك يعني ما هو نص إلى حديث فيه احتمال، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في من يترك الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. فما يكون هذا من قبيل يعني ما هو يعني واضح وبين، بل فيه إجمال فيحمل على الصلوات الذي يتصل بعضها ببعض. وهذا هو الشاهد وقد مر معنا. فيقول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، في نومهم ماذا؟ عن الصلاة. كما قلنا للحديث ماذا؟ سبب. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني يورد أحاديث تتعلق بالأحكام، يورد أحاديث تتعلق بالأحكام، فعلى هذا لا يورد الحديث بطوله، لا يورد الحديث ماذا؟ بطوله، وإنما يورد الحديث ويتكلم على الشاهد من الحديث للباب، على الشاهد من الحديث للباب. هو يريد أن يتكلم على ماذا؟ على أنه يعني ماذا؟ على أنه يعني لا حرج أن يؤدي الإنسان بعد يعني ماذا؟ يؤدي للصلاة المقضية، أنه لا حرج أن يؤدي الإنسان للصلاة المقضية كما يؤدي للصلاة الحاضرة، كما يؤدي للصلاة الحاضرة أيضا يؤدي للصلاة ماذا؟ المقضية. أين هذه المقضية؟ قضوها بعد طلوع الفجر، قضوها بعد طلوع الفجر. فعلى هذا من تذكر، إذا تذكروا كانوا جماعة وتذكروا صلاة أقاموها جماعة، أقاموها جماعة بأذان وإقامة. فيريد الكلام على مسألة وهو أن الأذان مر معنا، أن الأذان للصلاة عند دخول وقتها، الآن هذا أذان للصلاة بعد خروج وقتها. ولهذا خاض العلماء في هذه المسألة، منهم من قال لا يؤذن للصلاة إذا ذهب وقتها، إذا ذهب ماذا وقتها لا يؤذن لها، لا يؤذن ماذا لها، لو أقام لها لا إشكال، لكن يؤذن لها لا. فإن الأذان إنما هو لدخول وقت الصلاة ولأجل الاجتماع على الصلاة، ولأجل الاجتماع على الصلاة. وهؤلاء القوم قد اجتمعوا، هؤلاء القوم مجتمعون، وهذا ليس وقتها، وقتها ماذا يعني قد ذهب، فلماذا يؤذن؟ فلماذا ماذا يؤذن؟ فحصل خلاف، والراجح أنه يؤذن للصلاة المؤداة وللصلاة المقضية. ما الدليل هذا الحديث؟ هذا الحديث يعتبر نص، ما يحتاج خلاف، لا يحتاج إلى مناقشة ولا يحتاج إلى خلاف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن وأن يقيم، أن يؤذن وأن يقيم بعد خروج الوقت. إذن فيقال أن الأذان إنما شرع لفعل الصلاة، هكذا يقال، الأذان إنما شرع لفعل الصلاة لا على أنه لدخول وقت الصلاة، بل شرع الأذان لفعل ماذا؟ الصلاة، سواء كان وقتها باقيا أو قد خرج ماذا؟ وقتها. ما الدليل هذا الحديث؟ هذا الحديث يعتبر ماذا؟ أصلا في هذه المسألة، يعتبر أصلا في هذه ماذا؟ المسألة. وذكروا فائدة أن الإنسان إذا استيقظ ماذا؟ من نومه، أن الإنسان إذا استيقظ ماذا؟ من نومه بعد خروج وقت الصلاة، فإن هذا هو وقت الصلاة، فيتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، فيصلي السنة إن كانت لا سنة، ولهذا صلي السنة في هذا اليوم. وهكذا أيضا ماذا يصلون ماذا الفرض. بل يقول بعض العلماء إذا قام الإنسان من نومه ولم يبقى من يعني ماذا من خروج الوقت، خروج وقت الصلاة المفروضة، إلا بقدر أن يدخل الإنسان في الصلاة. يعني لو توضأ خرج الوقت، لو اغتسل خرج الوقت، لو صلى السنة خرج الوقت. بمعنى إذا تيمم وصلس يدرك ماذا الوقت. فهل يترك الطهارة؟ نقول لا، يتطهر الإنسان وكذلك يتوضأ وكذلك يصلي السنة، فإن هذا يعتبر وقت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. أي كل ذلك وقتها، أي كأن هذه الصلاة هذا هو وقتها الآن، أي كأن الوقت هو الذي دخل عليه الآن. يعني لما يقول فوقتها حين يذكرها، من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، أي بجميع سننها وشروطها وأركانها وواجباتها. بمعنى تتطهر، تتوضأ، تصلي السنة، ثم تصلي الفرض، وإن كان الوقت قد يخرج نقول لا، لا، لا تبالي به. بخلاف عكس المسألة الذي مرت معنا، وهذا مذهب جماهير العلماء، بخلاف إنسان يتقعس عن الصلاة حتى يقرب ماذا وقتها، فلو تطهر خرج الوقت. قال العلماء يتيمم يصلي يدرك الوقت، لأن الصلاة في وقتها أكد شروط الصلاة. هذا مر معنا لو تذكرون هذا التفريق، لو تذكرون هذا التفريق، فإن هذه مسائل عملية أخوان، قد تحصل للإنسان، قد تحصل ماذا للإنسان. وفيه دلالة على أن الإنسان لو ترك نسي صلاة جهرية وذكرها في وقت يعني ماذا في وقت لا تصلى جهرا، يصليها جهرا. يعني الآن صلوا ماذا بعد طلوع الشمس وقرأوا جهرا، قرأوا ماذا جهرا، قرأوا ماذا جهرا. وهكذا إذا تذكر الإنسان صلاة سرية من الليل في صلاة العشاء أو في الليل، تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، لا تجهر تقول أنا من الليل، لا أصليها سرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأسفار، لو أن إنسانا نسي صلاة في سفره ركعتين، نسي صلاة في سفره ركعتين وهي صلاة الفجر، واضح صلاة ماذا الفجر، وتذكرها في حال الحضر، يعني ماذا في حال حضره لا في حال سفره، كيف يصليها؟ هل يصلي باعتبار الحضر كأن تكون صلاة الظهر هي المتروكة في السفر نسيانا، وتذكرها في حال الحضر، هل نقول يصليها ركعتين أو يصليها أربعا؟ هل العبرة بالحضر أو العبرة بالسفر؟ العبرة بالصلاة التي كلفت بها فتصلي ركعتين. والعكس بالعكس، لو نسي الإنسان صلاة في حال الحضر أربعا صلاة الظهر وتذكرها في أسفاره، نقول تصليها أربعا، تصليها أربعا. فالعبرة بالفعل، العبرة ماذا بفعل الصلاة، العبرة بفعل ماذا الصلاة. وهكذا أيضا من المسائل وهي مفيدة هذه، لو أن إنسانا دخل عليه وقت الصلاة، ومسافر دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده، في بلده يعني أنت خارج مسافر وما زلت في أطراف البلد في نفس البلد، دخل عليك وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر يعني طويل، فخرجت من البلد فتريد أن تصلي صلاة الظهر في الطريق، أتصليها ركعتين أم تصليها أربعا؟ دخل الوقت وهي أربعا عليك، والآن باعتبار الفعل هي ركعتان، فهل يصلي أربعا أو ركعتين على هذا التقعيد الذي مر معنا والتأصيل؟ يصليها أربعا، أخونا محمد يقول يصليها أربعا لأنها وجبت عليه في بلده أربعا من حيث الوجوب ومن حيث التكليف. نعم، بقي قول في المسألة؟ أنا ظننت فهمتم المسألة وأنا منول أشرح، نأصل ونقعد لعلكم إما مسافرون وإما أذكار السفر. ها، يصلي ركعتين ليش؟ لأنه مسافر. طيب هذا قول طيب، لكن نريد الدليل على هذا والتعديل. إذن قولان عندنا في المسألة، هو مسافر يصلي ركعتين، أخونا محمد يقول هو يعني ماذا وجبت عليه وهو مقيم فيصلي ماذا أربعا، في قول ثالث لا يصلي أربعا ولا ركعتين. عندنا من ها؟ ايش السؤال؟ مشكلة هذه يا اخي فخر، فين كنت؟ البلاد. لا خليك معنا انتبه. بارك الله فيك. السؤال مفهوم السؤال؟ الذي فهم السؤال يرفع يده. اللي فهم السؤال ما فهمتم السؤال. انت فهمت السؤال ارفع هكذا. ايوه انا فهم السؤال. مشتاق فهم السؤال. طيب من اللي فهم السؤال من هذه الجهه؟ مفهوم السؤال ها؟ ما في حد فهم السؤال هنا. فهم السؤال انت فاهم ها؟ عشان فهم السؤال ها تكتب ها انتبه الكتابه بعد. ها عندك يا مشتاق ايش الجواب؟ اللي قال الاخ محمد تعصب اليمنيين. اللي قال الاخ محمد يصلي اربعا. ايش المساله الاولى؟ ايوه يعني نسي صلاه في سفره وذكرها في حضره يصلي باعتبار سفره. تمام هذا مما نريده الان. اذن يصلي اربعا. سبحان الله التقعيد خلاف هذا يا اخي لو تنبهتم له. عند من ياتي بها؟ لا اله الا الله يقول اخونا. السؤال مشكله هذه. عندك التنزاني ركعتين بس اربع عليه. ليش يصلي ركعتين؟ ها الظهر واسع صح من الساعه 12 للثالثه ثلاث ساعات كثير صح. ها يعتبر ايش؟ بيعتبر مسافر ايش؟ ايوه يعني انت تقول لان الوقت واسع وما يلزم بان يصلي في اول الوقت. انا ظننت انك يعني ها هم من ياتي بها؟ نوى السفر وخرج. نعم ما في اشكال. ايش الاشكال ذا؟ لا زال ايش؟ مش في بلد خارج. احنا قلنا الان هذا خارج من عدن الان في خلف العلم شقره ابين يصلي سفر. الان هذا قول ثاني. الشافعي له قولان الحين في المساله. قول قديم يصلي ركعتين. ايش الدليل؟ وقت موسع. هذا قول التنزاني. طيب هذه رخص ما شك انها محبوبه لله عز وجل رخص. لكن من ياتي بها؟ ها صلي ركعتين تمام. ايش الدليل؟ العبر بايش؟ تمام بقي عباره قليله هكذا عبارة توضحها كثير يعني بحيث لا يبقى إشكال. أنت حولها تماما يعني ترجع ها؟ لا دخل وقت الصلاة هو ما زال في بلده. أول ما دخل وقت هو كان في بلده قبل ما يخرج دخل الوقت وهو ماشي بعدين خرج. ها العبرة بالأفعال يا أخوان. العبرة بفعل الصلاة. العبرة بفعل ماذا؟ الصلاة في يصليها ركعتين يا أخوان. العبرة بفعل الصلاة في يصليها ركعتين. والعكس يا أخوان أحيانا قد تحصل إنسان تدركه الصلاة صلاة الظهر وما زال إلى الآن ما دخل بلده. دخل ماذا؟ البلد. دخل البلد. انظر الآن أذنوا في الطريق ودخل البلد. الآن يأتي السؤال ركعتين ولا أربعا؟ أربعا. وضحت الآن أربعا. أنت بتصلي ركعتين. هذه المسألة يا أخوان. هذه مسائل مهمة يا أخوان عملية. هذه مسائل مهمة عملية تحصل للإنسان في طريقه. فالشاهد من هذا الحديث قال ثم أذن بلال فصلى، أي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم نفس الصلاة، الطهارة، صلى السنة، وصلى يعني صلاة جهرية إلى آخره. ولهذا يذكرون قاعدة عند هذا أن الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، القضاء هذا يحكي الأداء، كيف تؤدى أيضا تفعل، كيف تؤدي هذه الصلاة أيضا تقضي هذه الصلاة. فالأداء فالقضاء يحكي الأداء تماما، يحكي القضاء ماذا، يحكي الأداء. ولهذا المصنف يريد هذا، أن الصلاة يعني أن الأذان للصلاة المؤدة وللصلاة ماذا المقضية ولا فرق، وللصلاة المقضية ماذا ولا فرق. أفضل الأخ سيد. قال رحمه الله: وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. نعم، هذا المبحث ما يتعلق بيعني ماذا الصلاة، جمع الصلاة، سواء كان حضرا لعذر من الأعذار أو كان سفرا، فإن المشروع هو أذان وإقامتين، المشروع هو أن يؤذن أذانا واحدا، لأن اجتماع الصلاتين في وقت واحد، جمع تقديم وجمع تأخير، كأنه صلاة، كأنه وقت واحد، نعم كأنه وقت واحد، لهذا يؤذن أذانا واحدا فقط، يؤذن أذانا واحدا. لكن ما يتعلق بالإقامة يقيم إقامتين، لأن هذه صلاة يقام لها وهذه صلاة يقام لها. أما ما يتعلق بالأذان فهو ما يتعلق بيعني الوقت، الوقتين كالوقت الواحد، الوقتين كالوقت. وهذه السنة، هذه هي السنة، أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، ويقيم ماذا إقامتين، سواء كان في سفره كالجمع والقصر هذا معروف، أو كان في حال حضره إذا احتاجوا إلى الجمع، في حال يعني تحصل تنزل بهم ماذا رياح باردة وكذا وأرادوا الجمع، فيؤذن أذانا واحدا ويعني ماذا ويقيم إقامتين. وذكر الإشكال في حديث عبد الله بن عمر، وهو قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. قال زاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية: ولم ينادي في واحد منهما. هذه الألفاظ في حديث عبد الله بن عمر يقولون أتى بها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله حمدا لطلاب العلم، وإلا فحديث جابر بن عبد الله هو الذي ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحادثة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثة في حجة الوداع، وأحسن من ضبط حجة الوداع هو جابر بن عبد الله. ولهذا إذا رأيت اضطراب في الألفاظ في حديث عبد الله بن سعود أو في حديث ابن عمر، فحديث جابر دائما هو المقدم إذا ما استطعت الجمع، حديث جابر بن عبد الله هو المقدم إذا تعذر الجمع، فيرجح ويقال أن حديث جابر هو المقدم. لماذا؟ لأنه ساقه من المدينة إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجته. ولهذا ألف الشيخ الألباني عليه رحمة الله رسالة كاملة يشرح فيها حديث جابر بن عبد الله، ويجمع فيها ألفاظ وروايات حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وعلق عليه، وعلق ماذا عليه. وأيضا ابن حزم عليه رحمة الله يعني ألف مجلدا كاملا في شرح حجة الوداع، حجة ماذا الوداع. فعلى كل الذي ضبط حجة الوداع هو ماذا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فإذا حصل إشكال بين حديث ابن مسعود مع حديث جابر، حديث ابن عمر مع حديث ماذا جابر، فحديث جابر هو المقدم إذا تعذر الجمع، حديث جابر هو المقدم. ولهذا تجد بعض العلماء حكم على حديث ابن عمر بالاضطراب، حكم على حديث ابن عمر بالاضطراب، وحديث جابر لا إشكال ماذا فيه. ومنهم من قال يجمع بينهما أن ابن عمر قصد كذا، خرجوا التخاريج، خرجوا التخاريج. في الشاهد ما يتعلق بالأذان والإقامة لمن أراد أن يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو تأخير، حضرا لسبب من الأسباب أو في حال الأسفار، فإن المشروع أذان واحد، أن المشروع أذان واحد وإقامتين، هذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله في هذا. بارك الله فيكم. طيب الله.